أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رمضان هذا في يعني أيام الصيف والحر القائض، ومن تكاسلنا في عالمنا العربي والإسلامي أننا قد نؤخر إنهاء المهمات إلى الوقت الأخير، وربما تأخر بعضنا في إنهاء بعضا من البنية الأساسية في كثير من المدن العربية والإسلامية، وهذا أمر يعني نقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ونحن نريد أن ندخل السرور على الناس. ونعم تنقطع الكهرباء في كثير من قرانا وريفنا الذي أصبح يعتمد، والمدن كذلك التي أصبحت تعتمد على هذا الاختراع الذي مرت عليه قرون طويلة، ولكن ما الذي أخرنا نحن إلى هذا الحد وأصبحنا غير موجودين لهذا الأمر، وأصبحت الحر القائض والناس في حالة صيام، وسبحان الله العظيم تحتاج إلى نسمة هواء صناعية أو قطرة ماء باردة أو أطعمة يعني أصبحت الآن تفسد سريعا نتيجة عدم وجودها في جو بارد. يعني من يحاسب يوم القيامة على كل هذا؟ ولكن أنا بعد أن ننبه كل القائمين على أمرنا في عالمنا الإسلامي أن يتقوا الله فينا وفي شعوبنا، أنا أتوجه إلى أبنائي في الشعب العراقي وفي فلسطين وفي غيرها، أن ربما تضيق علينا الأيام وربما تشتد علينا حرارة الجو، ولكن يعني نعتبر هذا نوع من الابتلاء، ونعتبر أن هذا نوع من الامتحان الشديد، والإنسان في الامتحان يجب أن ينظر إلى الجانب الإيجابي فيه، يعني يقول كيف كان أجدادنا يصومون، كيف كانت جداتنا تصوم، كيف كان المسنين من أقاربنا قبل وجود الكهرباء من 50 و60 و100 عام كيف كان صيامهم، كيف كانت عبادتهم، كيف والله كان عندهم حالة من الرضا وحالة من الصبر، ودائما كنت تسمع منهم يعني العيش عيش الآخرة، يعني دائما عندهم يقول بس مو بحسن الختام مو بحسن الخاتمة، دائما يبحثون عن حسن الخاتمة، ونحن نبحث الآن عن الدنيا وما فيها وكأننا مخلدين فيها. أنا أرى طبعا هو مؤلم يعني ألم شديد أن يكون عندنا أطفال أو كبار سن أو مرضى تنقطع عنهم ينقطع عنهم تيار الكهرباء، وبالتالي يعني يئن الجميع تحت وطأة هذه الحرارة الشديدة التي ترتفع فوق 50 درجة مئوية في هذه الأيام القائضة. ولكن الإنسان يجب أن يعلم أن الصبر أمام ابتلاء لازم نصبر، وإن لم يصبر الإنسان فمتى يصبر؟ وأنا أصبر على بحبوحة العيش؟ أصبر على العيش الرغد؟ لا، الصبر يعني الابتلاءات تحتاج إلى صبر، والصبر يجب أن يوجد أو لا نراه إلا موجودا عند الابتلاء. ولذلك الإنسان لما يرى انقطاع الكهرباء يعتبر مصيبة، كويس؟ طيب، ولكن فورا عشان أستيقظ من هذا الألم والأسى أقول الحمد لله أن هذه المصيبة ليست في الدين، دين سليم جميل، وأن هذه الكهرباء انقطعت فليست المصيبة أكبر من ذلك. ممكن واحد تاني انهدم البيت عليه، ثالث جاءته قنبلة طائشة أو قنبلة غبية ولا ذكية ولا من هذه القرية فأنهت حياته، وصيرت امرأته أرملة وأولاده يعني يتامى وأمه ثكلة، يعني إذا ما زال الرجل موجودا وما زال الأولاد موجودين. والله نحمد الله رب العالمين أن الله رزقني الصبر على هذا الأمر. الأمر الرابع أن الله سوف يثيبني خيرا. الدنيا لا تسير على مضمار واحد ولا تسير على وتيرة واحدة، اليوم يومان، يوم لك ويوم عليك، ليس في الدنيا أبدا يومان لك ولا يومان عليك، إنما الدنيا يوم لك ويوم عليك، يوم رغد وسعادة وعيد، يوم بؤس واختبار وفخر. فالإنسان يجب أن يراعي أن الدنيا لا تسير على وفق ما يريد هو، لا بالعكس، يقول الله عز وجل يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد. ولذلك روي في الأثر في الحديث القدسي يقول الله عز وجل أنا مالك الملوك ومالك الملك، قلوب الملوك كلهم بيدي، فمن أطاعني من عبادي حولت إليهم قلوب ملوكهم بالرأفة والرحمة، وإن عصاني عبادي حولت عليهم قلوب ملوكهم بالقسوة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك، واشغلوا أنفسكم بدعاء ملك الملوك يكفيكم ملوككم. يعني إذن الملوك قلوبهم بيد الله عز وجل، يحنن علينا قلوب المسؤولين متى؟ عندما يحن بعضنا على بعض ويتقي الله بعضنا بعضا، ويلاحظ ويراقب كل واحد فينا الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن لن يرفع عنا الظلم الخارجي ولا الظلم الداخلي في عالمنا العربي الإسلامي إلا إذا رفعنا الظلم الذي بيننا وبين بعضنا البعض، فأعاد كل واحد منا لأخيه حقه وأعطاه حقه غير منقوص وغير متعتع، ويعطيه بعزة وبكرامة لا بذلة ومهانة. وعندئذ عندما أحب أن أعامل الناس كما أحب أن يعاملينني هم، عندئذ سوف ييسر الله لنا أمورنا. ثم إن عمر رضي الله عنه كان يأمر الصحابة أن يعلموا الأولاد الخشونة، اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. النعمة لا تدوم لأن الدنيا زائلة، وبعدين يأتي أيام إن شاء الله فيها رغد، ولكن متى؟ لما نصبر وننجح. إذا نجحنا في مدرسة الصبر جاءنا الفرج. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، بعد العسر يأتي اليسر، ومع العسر يأتي اليسر. ولو كان العسر في قوة لجاء اليسر فدخل فأخرجه ومكث مكانه. إذا الإنسان يجب أن يتقي رب العباد سبحانه وتعالى في الابتلاءات التي تأتي. وبعدين المسألة، أنت تريد أن تسير الدنيا وفق هواك، هذا أملك، لكن هذا خطأ. أنت أنا وأنت قاصر الفكر، عقولنا محدودة، لا نستطيع أن نقول أن الدنيا تسير وفق ما أريد أنا، لا بالعكس. الله عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر على من يشاء ليمتحن رب العباد، وما من شيء إلا عندنا خزائن، رب العباد عنده كل شيء ولكن ينزل بقدر، لأنه لو بسط الرزق لنا كم من أناس بسطت لهم الأرزاق فعثوا في الأرض، وكان قارون صاحب مال ماذا صنع بماله، وكان النمرود صاحب ملك ماذا صنع بملكه، أين ذهب هؤلاء وأين ذهب الصالحون؟ الصالحون ذهبوا إلى الجنة والطالحون ذهبوا إلى النار. نسأل الله أن يجعلها جنة أبدا دون سابقة عذاب، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات، وأن يفرج كروبنا، وأن ييسر أمورنا، وأن ينير قلوبنا بطاعته ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.